لكن نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم في هذه الجمعة وفي هذه الخطبة أن نقف مع بعض المواقف التي لا بد لنا أن نقف عليها في الأدب مع الله جل جلاله. أولاً أحبتي في الله، أول بند من بنود الأدب مع الله جل جلاله أن تكون أيها المؤمن أيها المسلم متعرفاً على الله. هل يليق بمسلم جاوز 20 أو 30 أو 40 أو 50 وإن سألته من ربك؟ حدثني عن ربك، ماذا تعرف عن ربك؟ لقلب يديه وشفتيه أو تكلم بكلمتين أو ثلاثة ثم توقف وقال لا أدري. وإن سألته عن عمله أو مهنته أو وظيفته أو البضائع التي يروجها بين الناس، والله لجلس الساعات يكلمك عنها. لذلك أول أدب مع الله حبيبي في الله أن تتعرف على الله، فإن تعرفت عليه بقلبك حقيقة والله ستحبه، وبعد حبه سيأتي الأدب. اسمع معي إلى هذه القصة العجيبة التي يرويها ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه التوابين عن عبد الواحد بن زيد رحمه الله قال: كنت مع أصحابي في سفينة فارتفعت الأمواج وتلاطمت بنا الأمواج حتى وضعتنا عند جزيرة، فنزلنا في الجزيرة فإذا برجل يعكف على صنم يعبده، فقلنا يا هذا ماذا تفعل؟ فقال: أعبد هذا. قال: ما هذا؟ قال: هذا صنم لي صنعته أعبده. قال: وأنتم ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد الله. قال: ومن الله؟ فجعلوا يحدثوه ويكلموه عن الله. قال: ومن أخبركم بهذا؟ قالوا: أرسل لنا رسلا. قال: وهل معهم شيء؟ قالوا: نعم، أرسل الله جل جلاله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وبعث معه كتابا. فقال: هل لي أن أقرأ بشيء من هذا الكتاب؟ فذهبوا إلى السفينة وأحضروا الكتاب وبدأوا يقرؤون عليه سورا من القرآن الكريم فيها تعظيم الله وبيان عظمة الله وقدرة الله. فقالوا: فكنا نقرأ عليه الآيات وهو يبكي ويقول: زدوني، وأنا أقرأ وهو يبكي. قال: والله ما ينبغي لهذا الإله أن يعصى. ثم قرر أن يسلم وأن يدخل في الإسلام، ثم ذهب معهم. وعندما جن عليهم الليل أرادوا أن يناموا، فقال: أين تذهبون؟ قالوا: نريد أن ننام. قال: أو ينام ربكم؟ قالوا: لا، ربنا حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: فكيف تنامون؟ والله لا أنام حتى يغلبني النعاس. قال: فوصلوا إلى المدينة التي يريد أن يصلوا إليها، فقالوا: هذا رجل غريب عنا، لو جمعنا له بعض المال وأعطيناه إياه حتى يأكل ويشرب ويبدأ بالعمل. فجاءوا إليه وقالوا: هذا مبلغ بسيط من المال جمعوه لك أصدقاؤك حتى تبدأ بحياتك. قال: بئس الصحبة أنتم. قالوا: لما؟ قال: هذا الإله الذي عرفتموني أنتم عليه لم يضيعني وكنت أعبد غيره، أو يضيعني وأنا أعرفه؟ تعرف على الله من ساعات فتأدب بالمعاملة معه فصار صاحب أدب مع الله. كل سوء الأدب الذي قد يصدر من أي عبد سببه الأساسي أنه ما تعرف على الله. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من الأدب مع الله أحبتي في الله أن نصدق كل ما جاءنا عن ربنا جل جلاله. للأسف أنك تجلس في مجالس من يجلس فيها من يدعي الإسلام ومن ينتسب للإسلام ومن اسمه بأسماء المسلمين محمد وأحمد وهكذا، وإن ذكرت أمامه حكما في القرآن الكريم أو سنة من سنن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم لاستهزأ، لسخر، لضحك ضحكة فيها سخرية. والله جل جلاله يقول في سورة التوبة عن صفات المنافقين: ولئن سألتهم، إذا سألتهم لما ضحكتم، لما سخرتم، لما استهزأتم، هذا حكم في القرآن، إن كنت لا تستطيع أن تطبقه، لم توفق لذلك، صدقه وخذه أخذ الجاد المعظم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. من رأيها يا شيخ الآن عم نمزح. الله تعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والله لو كلمك أباك، لو كلمك سيدك في العمل، وما أعجبك هذا الكلام، ولكن احتراما له لا تستهزئ، بل تقبل كلامه وتأخذه على محمل الجد. فكيف إذا جاءك الكلام من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أحبتي في الله، من كمال الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصدق بكل ما جاءنا عن نبينا وعن ربنا جل جلاله. من الأدب كذلك مع الله جل جلاله أحبتي في الله الرضا بما قدر الله لك. تروح عند أناس عندهم عزاء، فيدخل بعض من يدعي الحب لهذا الميت، فبتلاقي شو بقول: والله ما بيستاهل يا شيخ. شو والله ما بيستاهل؟ يموت يعني ولا شو؟ أو يذهب إلى إنسان أصيب بحادث أو بمرض، فهو بده يوسيه، بده يؤلف له قلبه، بده يخفف عنه من البلاء والمرض، بقول له: أنت ما بتستاهل. هؤلاء الظلمة من إخوانك يجرئوك على الله. شو يعني أنت ما بتستاهل؟ من الذي قدر الله؟ من الذي قدر له هذا البلاء؟ رب أناس أحبتي في الله يصابون بالبلاء ليرقوا في الدرجات عند الله، فإذا بهم ينزل، يأتي هذا وذاك ليجرئهم على الله، فتراه يتسخط، تراه يغضب، تراه يقول بين الحين والآخر: يا ربي والله ما عملت شيء، يا ربي والله ما أذيت حدا، أنا ما بأذي حدا، ولا مرة ضربت إنسان، ولا قتلت إنسان، ولا سرقت مال إنسان، ما أذيت أحد، لما هذا؟ هذا لترتقي، هذا لترتفع في الدرجات عند ربك وحبيبك. لذلك أحبتي في الله، كل القرآن مجموع في الفاتحة، وكل الفاتحة مجموعة بأول آية فيها، وأول كلمة في هذه الآية كانت الحمد. فالله جل جلاله قال كلمة الحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحمده فقال: قل الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأولياؤه الصالحون قالوها عندما دخلوا الجنان، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. دعواهم فيها: سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها: سلام، وآخر دعواهم: أن الحمد لله رب العالمين. لا والله، بل كل الكون حمد الله جل جلاله، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل: الحمد لله رب العالمين. قال علماء التفسير: وقيل أي قال كل الكون الحمد لله رب العالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أفضل الدعاء الحمد لله. وقال لنا: الحمد لله تملأ الميزان. أيوب عليه السلام أحبتي في الله 18 سنة 18 سنة أكثر من 10 أولاد فقد، مش ولد ولا ولدين، 10 أولاد، كل ماله فقده، كل صحته فقدت. يا أيوب ألا تشكو ربك؟ يا أيوب ماذا تقول؟ والله لا أقول إلا الحمد لله. فقال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. من أركان الأدب مع الله بأي شيء أصابك، بمرض، بفقر، ببلاء، أعطاك، منعك، رفعك، خفضك، قل الحمد لله من قلبك. فهذا هو الأدب مع حبيبك جل جلاله. كذلك أحبتي في الله، من الأدب مع الله أن نتأدب مع اسمه، مع اسم الجلالة. والله لو رأيت ولدا أو شابا ينادي أباه باسمه لأنبته، لقلت له: هذا أبوك، احترم أباك، لا تناديه باسمه. وتجد كثير من الناس إذا ذكر اسم الجلالة وكأنه يذكر اسم صاحبه أو أخيه أو زميله. والصالحون كانوا يرتعدوا عند ذكر اسم الله. بل الأشد من ذلك أحبتي في الله أنك ترى اسم الله جل جلاله يمتهن على الأوراق. زجاج المحلات اليوم يا أخواني بماذا ينظف؟ سندويشات الأكل اليوم بماذا تلف في كثير من الأماكن والبيوت؟ أليست بالجرائد التي لا تكاد تخلو منها جريدة إلا فيها اسم الملك أو الحكيم أو العزيز أو الرحمن أو الرحيم؟ كم من أوراق نراها في الطرقات تداس وعليها اسم الله؟ بشر الحافي رحمه الله من سادة التابعين والزهاد، ذاع صيته بين الخلق والأنام. جاء إليه أحد إخوانه فقال: يا بشر، ما لنا نرى اسمك ذاع واشتهر كما اشتهر اسم الأنبياء؟ قال: وذاك أمر بسيط. قال: كيف ذلك؟ وذكر القصة أبو نعيم في الحلية رحمه الله. يقول: كنت قاطع طريق، ما مخلى معصية إلا عملها، كنت قاطع طريق. شو يعني قاطع طريق؟ أقف في طرقات الناس، أضرب الناس، أقتل الناس، أخذ أموالهم، أسرقهم، إلى غير ذلك. قال: فكنت أمر في الطريق فإذا بقطعة من ورق تداس، فجئت إليها فمسكتها فإذا فيها اسم الله، فتحركت فطرته. هو قاطع طريق، ما صلى بحياته مرة ولا ذكر اسم الله مرة، فتحركت فطرته التي فطر الله الناس عليها. قال: اسم الله يهان؟ اسم الله يداس في الطرقات؟ قال: فنظر في جيبه فإذا معه 2 درهم. قال: فذهب إلى عطار فقال له: أريد أن تبيعني عطرا ومسكا وطيبا بهذين 2 درهم. فقال: خذ. فاشترى المسك 2 درهم، ثم أخذ الورقة فمسحها ونظفها وهو يبكي ويردد ويقول: اسم الله يداس، اسم الله يهان. ثم جاء بالطيب ووضعه على الورقة ورفعها في مكان عال وأكمل طريقه، ثم عاد لبيته ونام. فإذا براء يراه في تلك الليلة، وإذا بمناد يناديه فيقول له: يا بشر، طيبت اسمنا سنطيب اسمك، رفعت اسمنا سنرفعك. فكان بشر الحافي مرفوعا بين الأنام إلى قيام الساعة. فإذا ذكر بشر ذكر الزهد، إذا ذكر بشر ذكر التقوى، إذا ذكر بشر ذكرت المخافة من الله جل جلاله. كيف أسماء الله أحبتي في الله؟ كيف حال الذين يحلفون بالله جل جلاله كذب؟ قال علماء، هذا في وجود طبعا الخلافة الإسلامية، قال العلماء في حكم من والعياذ بالله يسب الذات الإلهية، مخلوق حقير خرج من مجرى البول مرتين، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يسب الذات الإلهية. والأنكى من ذلك إن كلمته لقال لك يا شيخ والله لحظة غضب مش منتبه. العلماء قالوا في ظل وجود تطبيق أحكام الإسلام الذي يشهد له بسب الذات الإلهية، وإن تاب تقطع عنقه وحاله إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما الذي يحلف بسم الله جل جلاله كاذبا، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الشيخ الزاني، يعني الرجل الكبير الذي ما زال يبحث عن الشهوات. قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: عائل مستغن، فقير متكبر. قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي جعل الحلف بالله بضاعته، لا يبيع ولا يشتري إلا إذا حلف بالله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا يستطيع أن يبيع ولا يشتري إلا أن يحلف بالله جل جلاله. والأشد من ذلك أحبتي في الله أن الذي لا يجد لليمين بالله قدرا، فكيف بده يصدق زميله، بده يحلف له بشرفه أو يحلف بأمه أو بأخته أو بعرضه حتى تصدقني. صار اليمين بالله، الحلف بالله لا قدر ولا قيمة له بين الناس. فبقول له: بشرفك أو بحياة أختك أو أمك أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: فقد كفر. لذلك أحبتي في الله، أول الآداب وأعظم الآداب أن نتأدب مع اسم ربنا جل جلاله. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من المتأدبين معه جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، كذلك حتى نمتحن أنفسنا ونعلم كيف حال الأدب بيننا وبين الله جل جلاله، لابد من التأدب في بيته. فهذه البيوت اسمها بيوت الله جل جلاله، وأن المساجد لله، وأفضل البقاع عند الله جل جلاله المساجد. لذلك عذرا منكم، من العجيب أن ترى إنسانا إذا ذهب لمقابلة شخص معين له قدره وقيمته في الدنيا يبحث عن أفضل لباس في بيته فيلبسه، ويبحث عن أجمل طيب عنده فيتطيب به ويذهب إليه متطيبا. أستحلفكم بالله، هل يوجد أحق من يتزين له غير الله؟ كان الصالحون وسلف الأمة يشترون أغلى الثياب، ليس إسرافا، إنما فقط لتلبس في الوقوف بين يدي الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه من الزينة المأمور أنت بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أثر المسك في مفرق رأسه. من أشد ما أتضايق به عندما أسمع من بعض إخواني يقول لي: يا شيخ والله ما عرفت صلي اليوم. قلت له: فلان ليش؟ قال: من قبح الرائحة التي كنت أشمها، إما الثوم أو البصل أو الدخان أو العرق أو غير ذلك. يا أخي، هذا بيت الله، هذا بيت الملك، اغتسل قبل الجمعة، تطيب قبل الجمعة، البس أجمل ما عندك، ضع أجمل ما عندك من طيب، بخر نفسك وثيابك. هذا من تعظيم شعائر الله. ذلك: ومن يعظم شعائر شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دليل التقوى أن تنظف نفسك وتعظم شعائر الله، ليس زهد. تقول لي جاي بثياب مرقعة أو ممزقة أو ليست بنظيفة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس ثيابا غير نظيفة، قال أليس عند هذا ما ينظف به ثوبه؟ أليس عند هذا ما ينظف به ثوبه؟ هكذا يذهب إلى أهل الدنيا؟ هكذا يذهب إذا أراد أن يزور أحدا من أهل الدنيا؟ والله لا يذهب هكذا. فالله جل جلاله أحق أن يعظم. وإذا دخلت بيته لابد أن تصلي ركعتين تحية لله. معقول تدخل على بيت بدون ما تسلم؟ تدخل بيت الله ولا تقوم بالتحية؟ ما هي تحية بيت الله ركعتين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يخطب فدخل رجل فجلس، قال قم، قال نعم يا رسول الله، قال قم صلي ركعتين. لا يدخل أحدكم إلى المسجد حتى يصلي ركعتين، هذا من الأدب مع الله جل جلاله. وكذلك أحبتي في الله، من الأدب مع الله جل جلاله وفي بيت الله ألا ترفع الأصوات. مصائب المساجد، مصائب الأمة في هذا الزمان أن الأصوات ترفع في المساجد، ويريت بس بالذكر أو بالقرآن، مع أن رفع الأصوات بالذكر والقرآن لابد له من ضوابط. من كم يوم والحمد لله ما رأيته حتى لا يأتي في قلبي شيء عليه، كنت أصلي قدر الله سمعت فلان عم يحكي، هو فلان صلاة ظهر أو عصر، عم بقول له تبيعه، قال له إدي 40، قال له لا زبط لي سعره، هم خلصنا الصلاة الحمد لله كان تم البيع بفضل الله، مش الحال تمت البيع، دعينا لهم بالتوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت رجلا يبيع ويشتري في المسجد قل له لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيته ينشد ضالته في المسجد، ضيع له شيء دخل المسجد، يا جماعة الخير ضيع لي هذه المسألة أو هذه الحاجة، قال قل له لا رد الله ضالتك. هذه المساجد لم تبنى لهذا، والله ما علمنا وما فهمنا قدرها. إنما بنيت هذه المساجد أحبتي في الله لذكر الله جل جلاله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يقرؤون القرآن بصوت عال، فقال لا يشوش قارئكم على مصليكم ولا مصليكم على قارئكم. عمر رضي الله عنه يريد أن ينادي أحدا في المسجد، ما صرخ له بصوت عالي، ما نادى باسمه بصوت عالي، أخذ حجر ورماه إليه، فنظر الرجل الحجر ثم نظر إلى المكان فإذا به عمر، فإذا به يناديه بيديه حتى لا يرفع صوته في بيت الله جل جلاله. لذلك أحبتي في الله من الأداب أن نعظم هذه المساجد وأن نعظم القرآن إذا مسكناه لنقرأ به في بيوت الله جل جلاله. واحد مستلقي وماسك المصحف عم يقرأ، ما تقول لي حرام وحلال، شيخ بجوز، لا أتكلم عن حرام وحلال، أتكلم عن أدب، أتكلم عن خلق مع حبيبك. أو آخر يلبس سامحوني يعني ثياب غير لائقة، يظهر كثير من عورته فيها، وخصوصا الثياب الضيقة التي تجد الشاب يأتي ويصلي وكأن كل ما فيه من بدنه يظهر بهذه الثياب، عجيب والله عجيب. أين الرجولة؟ غير موضوع الحلال والحرام وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، أيليق برجل أن يلبس ثيابا ضيقة تظهر فيها كل عورته؟ هذا يليق؟ ثم يحمل المصحف يريد أن يقرأ به. فلذلك أحبتي في الله هذه كلها آداب لابد أن نراعيها، والآداب مع الله كثيرة، لكن هذا ما وفقنا إليه. نسأل الله جل جلاله أن يؤدبنا وإياكم. وأحبتي في الله لن نتعلم الأدب إلا إذا جلسنا في مجالس العلم، فأدعو نفسي وإياكم إلى حضور مجالس العلم والإيمان في المساجد، وهذا أحبتي في الله هو الذي يعيننا على التأدب. لا تكتفي حبيبي الغالي كما أقول وأردد دائما بخطبة الجمعة، فخطبة واحدة في الأسبوع، وجبة روحية واحدة لروحك، هل يكفي؟ والله لا يكفي، لابد أن تأخذ هذه الوجبات متكررة. حاول ولو بدأت يوما في الأسبوع غير نهار الجمعة، ثم يومين ثم ثلاثة، حتى تحقق الأدب في حياتك وتنقله لزوجتك وأولادك في بيتك. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا، فك قيد شبابنا، فك قيد شبابنا، اللهم فك قيد أسرانا يا رب العالمين. اللهم ما لهم معين سواك، وما لهم ناصر سواك، كلهم معين يا رب العالمين. اللهم وعليك بالظالمين، عليك بمن ظلم المسلمين. اللهم يا ربنا إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، في فلسطين الحبيبة، وفي الشام الباكية، وفي اليمن الأنينة، اللهم وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أدبنا بأدب الإسلام، أدبنا بأدب القرآن، أدبنا بأدب حبيبنا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.